على فكرة يا جماعة، احنا بنرتب لنفسنا مستقبل فاكرين ان هو نجاح، وربنا من فوق سبع سماوات بيرتب لنا مستقبل تاني انجح الف مرة. مش كل حدث وحش في حياتك معناه ان ده حاجة وحشة. سيدنا موسى والخضر لما السفينة خرقها الخضر كانت قمة الخير لأصحابها. ومش كل نجاح بتحققه في حياتك هو الصالح ليك. عايزين نفتكر يأتي بها الله أحلامك اللي يقدر يحققها لك ربنا، لأنك أنت ينفع يبقى عندك رغبة، ينفع يبقى عندك طموح، ينفع تاخد قرار النجاح، إنما هقف أهم طرف في معادلة النجاح في حياتك هو ربنا، إن ربنا يبقى معاك مهما كان معاك أسباب، رغبة، إرادة. إنما لو ربنا مش معاك معناه إن الواقع مش معاك، إن الظروف مش معاك. عايزين نقرب من ربنا عشان ربنا يرتب لنا حياتنا. وافتكروا كويس قوي يا شباب، يأتي بها الله.